حصريا على شبكة سما. وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أدل مع عنكم عالقلوب والبال. وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أدل مع عنكم عالقلوب والبال. جفيتونا وجفانا الفرح ضقنا من وراكم ضيم بقلبي انفرقتكم جرح على شمسي بعدكم غيم. جفيتونا وجفانا الفرح ضقنا من وراكم ضيم بقلبي انفرقتكم جرح على شمسي بعدكم غيم. متى ألقاكم وأنسى عمر من هالعمر أقسى وينسى خافقي أمسى ويتغير علي الحال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أندل مع عنكم مع القلوب والباب. تعالوا نرجع الماضي ويرجع ضحكنا المعهو ويرجع قلبكم راضي وايام المحبة تعود. تعالوا نرجع الماضي ويرجع ضحكنا المعهو ويرجع قلبكم راضي وايام المحبة تعود. عشمنا في كرمكم خير لأنكم بالمودة غير وأنا مليت من هالضير ترى والله البعد قتال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني.